إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. أخواني الكرام، ما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. انتهينا بالأمس من الباب الرابع، الفرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة، وأن هذا الفرق يعني بين في هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره. إخواني الكرام، واليوم الباب الخامس، وهو يقول في أقسامه أو في انقسامه باعتبار محله الصبر، انقسام الصبر باعتبار محله. يقول: الصبر ضرباني، الصبر ضرباني، ضرب بدني وضرب نفساني، وكل منهما نوعان، اختياري واضطراري. فهذه أربعة أقسام. القسم الأول البدني الاختياري، كتعاطي الأعمال الشقة على البدن اختيارا وإرادة. القسم الثاني في البدن الاضطراري، يبقى البدن قسمين، اختياري واضطراري، يعني والنفساني قسمان اختياري واضطراري. فالبدني الاختياري كتعاطي الأعمال الشاقة على البدن، اختيارا وإرادة. أما الثاني في البدن الاضطراري، كالصبر على ألم الضرب والمرض والجراحات والبرد والحر وغير ذلك. أما النفساني الاختياري، كصبر النفس على فعل ما لا يحسن فعله شرعا ولا عقلا. والاضطرار كصبر النفس على محبوبها قهرا إذا حيل بينها وبينه. فإذا عرفت هذه الأقسام فهي مختصة بنوع الإنسان دون البهائم، وتشاركه البهائم إخواني الكرام في نوعين منها، وهما صبر البدن والنفس الاضطراريين. وقد يكون بعضها أقوى صبرا من الإنسان، أقوى صبرا من الإنسان، وإنما يتميز الإنسان عنها بالنوعين الاختياريين، يعني البدني الاختياري والنفساني الاختياري. وكثير من الناس تكون قوة صبره في النوع الأول الذي تشارك فيه البهائم، لا في النوع الثاني الذي يختص بالإنسان، فيعد صبرا صابرا وليس من الصابرين. فإن قيل: فهل يشارك الجن الإنس في هذا الصبر؟ قال الإمام: قيل نعم، هذا من لوازم التكليف، وهو مطية الأمر والنهي. والجن مكلفون بالصبر على الأوامر والصبر عن النواهي، كما كلفنا نحن بذلك نوع الإنساني. فإن قيل: فهل هم مكلفون على الوجه الذي كلفنا نحن به أم على وجه آخر؟ قال: قيل ما كان من لوازم النفوس كالحب والبغض والإيمان والتصديق والموالاة والمعاداة، فنحن وهم مستوون فيه. وما كان من لوازم الأبدان كغسل الجنابة وغسل الأعضاء في الوضوء والاستنجاء والختان وغسل الحيض ونحو ذلك، فلا يجب مساواتهم لنا في كيفيته، وإن تعلق ذلك بهم على وجه يناسب خلقهم وهيئاتهم، يناسب خلقهم وهيئاتهم. فإن قيل فهل تشاركنا الملائكة في شيء من أقسام الصبر؟ قال قيل الملائكة لم يبتلوا بهوى يحارب عقولهم ومعارفهم، بل العبادة والطاعة يعني لهم كالنفس، يعني كالنفس لنا، كالنفس لنا. فلو تصور في حقهم الصبر الذي حقيقته ثبات باعث، باعث العقل والدين في مقابلة باعث الشهوة والهوى، هم غيرنا. وإن كان لهم صبر يليق بهم وهو ثباتهم وإقامتهم على ما خلقوا له من غير منازعة هوى أو شهوة أو طبع، يبقى ما عندهمش لا هوى ولا شهوة ولا إيه ولا طعم ولا طبع. واضح؟ إنما الجن نفس الإنس مع اختلاف في هيئات وكيفيات. فالإنسان منا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة التحق بالملائكة، وإن غلب باعث الهوى والشهوة صبره التحق بالشياطين، وإن غلب باعث طبعه من الأكل والشرب والجماع صبره التحق بالبهائم. يبقى العبد بيلتحق بالملائكة، بالملائكة أو بالشياطين أو بالبهائم. وضع إخواني، وإحنا قلنا الصبر بينقسم إخواني إلى أربعة أقسام: ضربان، ضرب بدني وضرب نفساني، وكل ضرب من الضروب ينقسم إلى قسمان: اضطراري واختياري. إخواني الكرام، قال قتادة، قال قتادة إخواني الكرام، قال قال قتادة، قال قتادة: خلق الله سبحانه الملائكة عقولا بلا شهوات، وخلق البهائم شهوات بلا عقول، وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة، فمن غلب عقله شهوته فهو مع الملائكة، ومن غلب شهوته عقله فهو كالبهائم. يعني واضح. يقول الإمام رضي الله عنه: ولما خلق الإنسان في ابتداء أمره ناقصا لم تخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه، فصبره على هذا الحال بمنزلة صبر البهائم، وليس له قبل تمييزه قوة صبر الاختيار. فإذا ظهرت فيه شهوة اللعب استعد لقوة الصبر الاختياري على ضعفها فيه. فإذا تعلقت به شهوة النكاح ظهرت فيه قوة الصبر. فإذا تحرك سلطان العقل وقوية أعين بجيش الصبر. ولكن هذا السلطان وجنده إخواني الكرام لا يستقلان بمقاومة سلطان الهوى وجنده، فإن إشراق نور الهداية يلوح عليه عند أول سن التمييز، وينمو على التدريج إلى سن البلوغ، كما يبدو خيط الفجر ثم يتزايد ظهوره. ولكنها إخواني الكرام هداية قصيرة غير مستقرة، غير مستقلة بإدراك مصالح الآخرة ومضارها، بل غايتها تعلقها ببعض مصالح الدنيا ومفاسدها. واضح؟ فإذا طلعت عليه شمس النبوة والرسالة وأشرق عليه نورها، رأى في ضوئها تفاصيل مصالح الدارين ومفاسدهما، فتلمح العواقب يعني ولبى سلامة الحرب، يعني أداتها كالدرع والسيف والرمح من الذكر والدعاء والقيام والصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا إخواني الكرام. وأخذ أنواع الأسلحة ووقع في حومة الحرب بين داعي الطبع، عندنا حرب عنده صراع بين داعي الطبع والهوى وداعي العقل والهدى، يعني واضح. والله أمده بجنود هنا وجنود هناك، وهذا الصراع يكون صراع قوي جدا، فلا بد أن تستخدم الأسلحة التي وهبك الله إياها، يعني من الأذن والعين والرجل واليد، من السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. يعني اداك مواد واداك الزمن كأداة من أدوات الحرب، يعني إما أن يكون ناكدا عليك وإما أن يكون معينا لك، يعني واضح إخواني. والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله. ولا تضع الحرب أوزارها حتى ينزل في أحد المنزلتين فريق في الجنة وفريق في السعير، ويصير إلى ما خلق له من الدارين في الدنيا يا إخواني، بداية قبل الدار الآخرة. ثم ننتقل إلى الباب السادس إخواني الكرام، في بيان أقسامه بحسب اختلاف قوته وضعفه. يعني هنا احنا قلنا الباب الخامس باعتبار محله، الباب الرابع الفرق بين الصبر والتصبر والاستبار والمصابرة حسب حال العبد، أما الباب السادس يا إخواني الكرام فهو بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف قوته وضعفه، بحسب اختلاف قوته، بحسب اختلاف إخواني قوته وضعفه، بحسب اختلاف قوته وضعفه، بحسب اختلاف قوته وإيه وضعفه، ومقاومته لجيش الهوى وعجزه عنه. دي الحياة كلها يا إخواني الكرام، ده العمر كله صراع، يعني صراع وواردات ومنازعات قلبية، وصراع قلبي وواردات قلبية، إما واردات إيمانية، يعني أين وردك، من أين تشرب، يعني ما يشرب القلب، أين هذا الورد، يعني يشرب ماء عذب فرات ولا يشرب نجاسات يا إخواني، ومعاصي وكبائر وفواحش. وصراع بين جند الله عز وجل وجند الشيطان، يعني واضح، منازعات صراع. فيعني وهنا أسلحة وهنا أسلحة، وهنا مدد وهنا مدد، يعني فاختر لنفسك، يعني واضح، وفعل الأسلحة يا إخواني التي وهبها الله لك. يعني فباعث الدين بالإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال، باعث الدين يعني أمام باعث الهوى يا إخواني، باعث الدين أمام باعث الهوى له ثلاثة أحوال، أحدها أن يكون القهر والغلبة لداعي الدين فيرد جيش الهوى مفلولا، وهذا إنما يصل إليه إزاي؟ بدوام الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى البلاية والرزايا. يعني يبقى هنا أن يكون القهر والغلبة يا إخواني الكرام يعني لداعي الدين فيرد جيش الهوى مفلولا، وهذا إنما يصل إليه بدوام الصبر، والواصلون إلى هذه الرتبة هم المنصورون، هم المنصورون إخواني الكرام، هم المنصورون واضح في الدنيا والآخرة، يعني وهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا حتى وصلوا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. وهم الذين يقول لهم الملائكة يا إخواني الكرام، وهم الذين يقول لهم الملائكة يعني عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهم الذين نالوا معية الله مع الصابرين، وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده فخصهم بهدايته دون من عاداهم. دي الحالة الأولى إخواني الكرام، الفائزون يعني القاهرون، واضح، الغالبون يعني المنتصرون. يعني أما الحالة الثانية إذا كان الحالة الأولى القهر والغلبة لداعي الدين، يعني واضح، حاسس ان يكون القهر والغلبة لداعي الهوى. دي أزمة جامدة جدا. الغلبة تكون لمن؟ لداعي الهوى. يعني سلم يا رب سلم. الغلبة لداعي الهوى. والمصيبة ان الانسان ما يكونش فاكر ان هو ايه، ان هو هدم او قلبه هدم او ان داعي الهوى غلب داعي الدين. لا، يكون الانسان لا يدرك. فيقول الامام: ان يكون القهر والغلبة لداعي الهوى فتسقط منازعة باعث الدين بالكلية. واضح؟ يعني واضح. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يعني لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني واضح إخواني؟ فالحالة الثانية أن يكون القهر من والغلبة لداعي الهوى. أن يكون القهر يا إخواني الكرام والغلبة لمن؟ لداعي الهوى. يعني فتسقط منازعة باعث الدين بالكلية، فيستسلم البائس للشيطان وجنده فيقودونه حيث شاء، وله معه معهم حالتان. يعني واضح إخواني؟ حالتان: أن يكون من جندهم وأتباعهم، وهذا حال الفاجر الضعيف. يعني واضح. الثانية: أن يكون الشيطان من جنده، وهذا حال الفاجر القوي المتسلط المبتدع الداعية المتبوع، كما قال القائل: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بالحال حتى صار إبليس من جندي، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. يعني إما يكون ضعيف ويكون هو من جند الشيطان، أو يكون يعني قوي ويكون الشيطان قوي في الباطل يا إخواني الكرام، ويكون الشيطان من جنده. وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. فيصير إبليس يا إخواني الكرام وجنوده من أعوانه وأتباعه، وهذا في حال المبتدعة والفجار، وهؤلاء هم الذين غلبت عليهم شقوتهم فاشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. وإنما صاروا إلى هذه الحال لما أفلسوا من الصبر. وهذه الحال يعني بين جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء إخواني الكرام، وشماتة الأعداء وجند أصحابها إخواني الكرام المكر والخداع، يعني والأمان الباطلة والغرور والتسويف بالعمل وطول الأمل وإيثار العاجل على الآجل، وهي التي قال صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها. العاجز من أتبع نفسه هواها. واضح إخواني؟ من أتبع نفسه هواها وتمنى يعني وتمنى على الله الأماني. وأصحاب هذا الحال أنواع شتى. أصحاب هذا الحال أنواع شتى. واضح. فمنهم المحارب لله ورسوله الساعي في إبطال ما جاء به الرسول، يضل عن سبيل الله ويبغيها بجهده عوجا وتحريفا ليصد الناس عنها. واضح يا إخواني. ومنهم المعرض عما جاء به الرسول المنهمك على شهواته ودنياه فقط. ومنهم المنافق الثالث ذو الوجهين الذي يأكل بالكفر والإيمان. الذي يأكل بالكفر والإيه؟ يأكل بالكفر والإيمان أيها الإخوة الكرام. وأربعة منهم الماجن المتلاعب الذي قطع أنفاسه بالمجون واللهو واللعب. خمسة ومنهم من إذا وعظ قال واشوقاه إلى التوبة ولكنها قد تعذرت علي فلا مطمع فيها. السادس منهم من يقول: ليس الله محتاجا إلى صلاتي وصيامي وأنا لا أنجو بعملي والله غفور رحيم. سبعة ومنهم من يقول: ترك المعاصي استهانة بعفو الله ومغفرته، كما قيل: فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. ده بيت لأبي نواس الحسن بن هانئ. يعني وفي فإنك قاصد ربا غفورا. ومنهم يا إخواني الثامن على سبيل المثال من يقول إخواني هذا ما تقع هذا يعني هذا ما تقع هذا ما تقع طاعتي في جنب ما قد عملت وما ينفع الغريق خلاص إصبعه وباقي بدنه غريق. وتاسعا منهم من يقول سوف أتوب وإذا جاء الموت بساحتي تبت وقبلت توبتي، إلى غير هذا من أصناف المغترين الذين قد صارت عقولهم في أيدي شهواتهم استسلموا وسلموا تسليما كاملا تاما للشهوات والهوى والشيطان إخواني الكرام. وأذبح ومن هنا لابد أن ندرك وأن نعي أن أعداء الله عز وجل من خلال موظف مجتمع المدن يستغلون تلك المعاني في محاولة تغيير المجتمعات المسلمة إلى مجتمعات يعني تعج بالمعاصي والكفر والفجور والفواحش إخواني الكرام، بل وأحيانا معاداة هذا الشرع وهذا الدين لابد أن ندرك. فيفتحون أبواب الشهوات على مصراعيها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال الكرة ومن خلال الأموال ومن خلال النساء ومن خلال الفجور ومن خلال الفواحش، وحينئذ يفتحون أبواب فتن الشبهات من جميع الأصناف والأنواع. أيها الإخوة الكرام لابد أن نفيق ولابد أن ندرك طبيعة الصراع، الصراع الداخلي النفسي بين جند الشيطان وجند الرحمن، الصراع النزاعات القلبية والواردات، كل فريق له واردات، الشيطان له واردات وله أطعمة وأشربة، وكذلك في الجانب الآخر هناك واردات إيمانية، قرآن، صلاة، قيام، أمر بالمعروف عن منكر، دعوة إلى الله، طلب العلم الشرعي، وهكذا يا إخواني الكرام لابد أن ندرك أن المسألة هي مسألة حياة، طالما فيها عرق ينبض لابد أن نسعى بقوة من خلال امتلاك الأدوات التي تساعدنا على ذلك لرفع راية لا إله إلا الله وتعبيد هذا الكون لله رب العالمين. فهنا لابد أن ندرك إن أصناف المغترين قد صارت عقولهم في أيدي شهواتهم، فلا يستعمل أحدهم عقله إلا في دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى قضاء شهوته، شهوة رئاسة، شهوة سلطة، ترندات، لايكات، وهكذا يا إخواني الكرام. وهو محروم، والله العظيم محروم، محروم، حرم نفسه من النعيم في هذه الدنيا، النعيم الحقيقي. إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نعيم في الدنيا ونعيم في القبر، ونعيم يوم القرار، وجحيم في الدنيا وجحيم في القبر، وجحيم يوم القرار. إخواني الكرام لا بد أن نعي، الله عز وجل أعطانا نعمة عظيمة، نعمة الدعوة إلى الله، نعمة المنهج يا إخواني الكرام، لابد أن ندرك. يعني واضح يعني فرصة، يعني طالما إحنا ما زلنا في المهلة، الله أمهلنا، ما زلنا في المهلة، يعني لابد أن نفتح الأبواب في تلك المهلة من خلال التعبيد، من خلال الذل والانكسار، من خلال الصبر يا إخواني على الطاعة وعن المعصية وعن البلاء وعلى البلاءة والرزايا. ويعني يقول فعقله مع الشيطان كالأسير في يد الكافر، واضح يعني في يد كافر يستعمله في رعاية الخنازير وعصر الخمر وحمل الصليب، وهو يعني بقهره عقله وتسليمه إلى أعدائه عند الله بمنزلة رجل قهر مسلما وباعه للكفار وسلمه إليهم وجعله أسيرا إخواني أسيرا عندهم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب